والولد سند الإحسان فيها. ولهذا ذكر الله عز وجل أن زينة الحياة في المال والولد. قال الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. والزينة قد تشغل الإنسان وقد تكون عونا له على بيته، يعني قد تكون عائقا له في طريقه إلى الله عز وجل وقد تكون عونا له. ولذلك جاء في الأثر: نعم المال الصالح للولد الصالح. وهذا إذا استخدم الإنسان ماله وربى ولده على نحو ما يرضي الله تبارك وتعالى، فإنه حينئذ يسعد بماله وولده في الدنيا ويكونان طريقه إلى الجنة في الآخرة. وقد يكون الأمر بالعكس، قد يكون الولد عائقا وقد يكون المال مانعا للإنسان من طاعة ربه. فكم من إنسان فتن بزوجه فانتكس بعد هداية، أو فتن بولده فقعد بعد نشاط وحركة دؤوبة في طاعة ربه تبارك وتعالى. ولهذا جاء تحذير المؤمنين من رب العالمين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وخذ بالك، يعني هذا من لطف الله عز وجل بالعبد، لم يقل الله إن أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، وإلا لعزف كثير من الناس، بل ربما عزف المؤمنون عن الزواج والقتال، طالما زوجي وولدي عدو لي لماذا أجلب العداوة لنفسي وقد تجلب هذه العداوة علي غضب ربي؟ لا بلاش. إنما قال: إن من أزواجكم، ومن هنا تفيد التبعيض والتقليل في الوضع نفسه، يعني كان الله يقول: والأمر في يدك أنت، يمكنك أن تحول هذه العداوة إلى منفعة. إذا أخذت على يد زوجك وولدك نحو طريق الله تبارك وتعالى قولا وعملا، نحو فعل ما يرضيه سبحانه وتعالى، فإن الزوجة قد تكون عدوة لزوجها حينما تقعر به على الطاعة. يريد يأخذ للصلاة، سيبني لمين؟ للفقر التي تدخل فيها البيت، هذا هو الوقت الذي تدخل في بيت، تتركني وتخرج. طيب لماذا لم تتركيه يعني يصلي وقد تركتيه يعمل؟ لما العمل سيأتي له بمال فاعمل، وإن قعد أقامت الدنيا ولم تقعدها بقعوده في البيت. فإذا جاء وقت الصلاة قالت: هذا وقت ينبغي أن يكون لي، هذه عداوته. إذا اشتهت شيئا قالت: أريد شيئا معينا، أريد كذا. طيب ومن أين أجلبه لك؟ لا شأن لي، أنت الرجل وهذا شأنك وهذه مسؤوليتك، مما يضطر الرجل إلى التطلع إلى ما في يد غيره، لا سيما إذا دفعته إلى ذلك: اشمعنى فلان؟ ولماذا فلان؟ ولماذا بيت فلان؟ ولماذا فلان يأتي لزوجه بكذا؟ مما يضطره إلى أن يأكل ربا أو يأخذ رشوة أو يسرق إلى غير ذلك. هذه بعض عداوة الزوجة لزوجها إن لم تسلك طريق الله تبارك وتعالى. وكذلك الولد نفس الحكاية، أنا أريد إيش دعوة أصحاب ألف عن الشباب، ويعني ما يعني ما ينظر بعضهم فيه إلى بعض من أمور الدنيا. طفل ما زال طفل يقول: أنا يلزمني هاتف محمول بكذا، لازم يكون معه كذا، لازم سيارة، لابد من زي معين، لا سيما في أوقات معينة، زيادة في المدارس والأعياد. طب يا أخي، يعني يمكن أن نقضي هذا العيد في الثوب الجديد الذي كان معك في العيد الماضي؟ ولا مش بس إلا هذا، مش دعوة. مما يضطر الإنسان إلى أن يسلك طريقا قد لا يرضي الله ولده، ربما ينكر حقا وينكر معروفا، هو معروف في الشرع بسبب حبه لولده، فالولد مخطئ، ولد جاهل، ومع ذلك يدفع الحق بالباطل من اجل دفاعه عن ولده. ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروا ولدك، كما قلت من فضل الله ان لم يقل ان ازواجكم واولادكم، ولذلك قال هنا ان من ازواجكم واولادكم. ولما جاء في قضيه الفتنه الى تعلق القلب بالزوجه والولد والمال، قال انما اموالكم واولادكم فتنه، ما قالش ان من اموالكم واولادكم، الاولاد فتنه على طول الخط، ولكن ليس معنى فتنه انه شر، انما ابتلى الله عز وجل به عباده، بهما عباده. فمن الناس من لا ياخذ المال الا بحق ولا يصرفه الا في حق، ومن الناس من يربي ولده على الحق وبالحق يامره، ومن الناس من يضعف. ولهذا قال انما اموالكم واولادكم فتنه. الفتنه قد تصرف الانسان عن بعض الاشياء التي هي خلاف الاول. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم استدل بهذه الايه وبين ان يعني هذه الفتنه فتنه الولد اصابته لما نزل من فوق منبره عليه الصلاه والسلام وحمل الحسن والحسين، وكان يتعثران في نبطيهما يعني في ثوبهما، يمشيان الى جدهما سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل وحمل هم روايه خاصه بالحسن رضي الله عنه، وحمله على كتفه الشريف، ثم صعد به المنبر وقال صدق الله انما اموالكم واولادكم فتنه. يعني رايت ولدي هذا فلم تطب نفسي حتى نزلت فاحتملته. فهل هذا صرف النبي صلى الله عليه وسلم عن حق او عن طاعه؟ ابدا، انما ترك النبي صلى الله عليه وسلم خطا خطبته ونزل اليه وحمله، وكان يركبانه عليه الصلاه والسلام يركبان ظهره صلى الله عليه وسلم ويصلي فيطيل السجود حتى لا يعجلهما. هذه من الفتنه، فحبك لولدك واستحامك له احيانا وتدليلك له كل هذا من الفتنه، ولكن هي فتنه غير مذمومه، وانما هي فتنه محموده، انما هي العاطفه، انما هي الرحمه التي يجعلها الله عز وجل في قلب من شاء من عباده، وانما يرحم الله من عباده الرحماء، كما ذكر ذلك خاتم الانبياء صلى الله عليه وسلم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وكأنه قال فابتغي بولدك ومالك طاعة الله، فإن الله كما قال في ختام الآية والله عنده أجر عظيم. فإياك أن تستخدم ما أعطاك الله فيما يضل الله تبارك وتعالى، ولكن اجعل ما أعطاك الله عونا لك على طاعته وسبيلا للوصول إلى جنته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما أعطانا مما نحب عونا لنا على ما يحب. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما أعطانا من زوجة ومال وولد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.